الأفنان هذه لا تحتاج إلى حفظ، لأنها تعرف عن طريق علامات ماذا؟ علامات الأفعال المعنوية واللفظية، وقد تحدثنا عن ذلك. ثم تحدثنا عن حروف المعاني، وعرفنا أن هناك ما لا يكون إلا حرفا. ثم تحدثنا عن الأسماء، وعرفنا أن عندنا ما لا يكون إلا اسما، وقلنا أن هذه تعرف أيضا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلامات الدالة على الأسماء، وهي علامات معنوية وعلامات لفظية. ثم عرفنا أن عندنا هنا جزء مشترك فيه خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا لأنها قد تأتي حروف وقد تأتي أفعال. ثم عرفنا المشترك بين الأحرف والأسماء، ودرسناها 13 كلمة. ثم بعد ذلك توقفنا مع حروف المعاني، وقسمناها إلى قسمين: حروف عاملة وحروف غير عاملة. ثم قسمنا الحروف العاملة، خلوني أكتبها هنا، خلاص انتهينا من المشترك هكذا، وهذا المشترك هنا. أتينا إلى الأحرف، هذا تذكير بما درسنا حتى الآن. قسمناها إلى أحرف عاملة وأحرف غير عاملة. هي جميعا لها معاني، ولكن هل مع المعنى عمل أو لا؟ هنا السؤال. وقلنا إن المرحلة الثانية اللي بعد تحديد نوع الكلمة هي تدقيق الحرف، أي معرفة الدقائق حول كل حرف من هذه الأحرف. فقلنا هذه الدقائق تعود إلى 3 أسئلة: ما معناه؟ هل له عمل؟ وما عمله؟ لابد أن تعرف هذه الأمور الثلاثة عن كل حرف من هذه الأحرف. قلنا المنهج الإسلامي في الفكر الإسلامي يقوم على حفظ القليل وترك ما عدا، لذلك حفظنا الأحرف العاملة، فعرفنا أنها إما أن تكون عاملة في الأفعال، وإما أن تكون عاملة في ماذا؟ في الأسماء، كما هو واضح عندكم. التي تعمل في الأفعال هي إما أن تعمل النصب، وإما أن تعمل الجزم، وهنا إما أن تعمل الجر، وإما أن تعمل النسخ. النسخ يقتضي عملين: تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وما عدا ذلك فهو غير عامل. إتقان الأحرف مسألة جوهرية في معرفة النحو. للأسف الشديد أنا متخرج، وكثير منكم متخرج من قسم اللغة العربية، يدرس ولا يمر أساسا بهذه التفصيلات أبدا، وأيضا خريج كلية الشريعة لا يمر على هذه التفصيلات التي في حروف المعاني. أعددت لكم هذه المذكرة، ولكن لا أريد أن أستهلك الوقت إلا في الأمور التي نريد أن نشرحها. أريد أن أبين لكم الآن كيف يمكن الاستفادة من هذه المذكرة، لأنها ليس كل ما فيها يحفظ. لاحظوا معي صفحة 2، طبعا تقسيم الحروف إلى حروف لها معنى ولها عمل، وحروف لها معنى وليس لها عمل. لاحظوا أن الكثرة الغالبة للحروف غير العاملة، للحروف غير العاملة في الصفحة الثانية. أيوة بالضبط. لاحظوا معي عدد المعاني التي يعبر عنها بأحرف وليس لها ماذا؟ وليس لها عمل، ليس لها عمل. بعدين توقفنا في الصفحة 3 مع الحروف التي لها معنى ولها عمل. لاحظوا معي حروف تعمل في الأفعال وحروف تعمل في الأسماء. هذه التقسيمات يجب أن تنتقل من هنا إلى ذهنك، خلاص هذا يبقى في ذهنك. الحروف التي لها معنى ولها عمل: حروف تعمل في الأفعال، حروف تعمل في الأسماء. التي تعمل في الأفعال: حروف نصب وحروف جزم. حروف الجزم منها ما يجزم فعلين واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. حروف النصب الحروف التي تعمل في الأسماء: إما حروف جر وإما حروف ناسخة. الصفحة التي بعدها فصلت الحروف التي تعمل في الأفعال. حروف النصب 4، منها 3 عاملة مطلقا، ومنها 1 يعمل بشروط حروف الجزم. المطلوب منك في هذه المرحلة هو هذه المعرفة فقط، المعرفة، بحيث أني لو قلت لك ما الأحرف التي تعمل في الأفعال، يحضر هذا الجدول في ذهنك مباشرة. تقول الأحرف التي تعمل في الأفعال تنقسم إلى قسمين: إما حروف نصب وإما حروف. وهذا هو مراد الشاطبي رحمه الله حين قال: الشرط الأول من شروط العالم الإحاطة في أي علم؟ الإحاطة بأصول ذلك العلم. هذه هي الأصول، بحيث أنك لو سألت عنها تستطيع أن تسردها سرد نظري، هذا هو الجزء الذي يحفظ. أما ما بقى ما بقي فإنه يفرع عليه إن شاء الله تعالى. لا نريد في هذه المرحلة إلا تحقيق هذا الشرط، أنك لو سئلت ما الأحرف العاملة تستطيع أن تقسمها قسمة وافية. كما ترون حرف يجزم فعلين اثنين إن الشرطية، الجوازم التي تجزم فعلا واحدا أربع. هل سنعود إلى هذا وندرس جزم الفعل المضارع؟ نعم، ولكن أريد حين أدرس الجمل وأتحدث عن جزم الفعل المضارع حين أقول الجوازم تحضر في ذهنك مباشرة، هذا هو المراد في هذه المرحلة. لاحظوا معي الحروف التي تنصب الفعل، قلنا لها عمل ولها معنى، ففصلتها في هذا الجدول، هذا الجدول للقراءة والتأمل لا غير. الذي يحفظ هو المشجرات، الذي يحفظ هو المشجرات. وضعت أمامكم الأمثلة وبعض المعلومات، الحروف التي تجزم الفعل أيضا، ثم انتقلنا إلى الحروف التي تعمل في الأسماء في صفحة 8. هذه الأحرف التي تعمل في الأسماء لابد أيضا أن تحفظ، لابد أيضا أن تحفظ هذه المشجرة. لاحظوا معي عندنا 18 حرفا حروف جر، وعندنا الحروف الناسخة حروف تنصب ثم ترفع وحروف ترفع ثم تنصب. عندنا 10 أحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر اللي هي إنا وأخواتها مع اعتبار الأحرف المخففة، وعندنا الأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذا هو الذي يحفظ. لاحظوا معي بقية المذكرة، هذه للتأمل، للتأمل يا إخوان. لاحظوا معنى من، هل من التي نعربها حرف جر؟ من التي تعرب حرف جر؟ حرف جر هذا عملها، تجر الاسم الذي بعدها، لكن هل ترد على معنى واحد؟ لا، معانيها كثيرة جدا. هل هذه المعاني تحفظ؟ لا تحفظ، وإنما يتمرس طالب العلم على استنباطها، يتمرس طالب العلم على استنباطها. الذي يحفظ أن من حرف جر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، عرفت أن من حرف جر، إذن المسجد سيكون اسم مجرور. لكن هل معنى من في كل المواضع واحد؟ لا، معانيها متعددة. خلونا نشوف كيف تتعدد معانيها، وكيف يمكن أن تمارس ذلك وأنت تقرأ في القرآن الكريم أو تبني خطبة تكتشف معنى من. انظروا معي إلى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هل معنى العمل واحد، لكن هل معنى من هنا مثل معناها في ومن الناس من يقول آمنا بالله؟ لاحظوا معنى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، هذا لابتداء الغاية المكانية. لذلك أنا أقول مشيت من المسجد إلى البيت، إذن من هنا هي حرف جر، لكن ما معناها؟ ابتداء الغاية. لكن ومن الناس من يقول آمنا، قالوا معناها التبعيض، يعني يمكن أن تضع مكانها بعض، بعض الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إذن لاحظوا أن هذه من حرف جر وما بعدها اسم مجرور، ومن الثانية حرف جر وما بعدها اسم مجرور، ولكن هذه للتبعيض وتلك لابتداء الغاية الزمنية. العمل واحد، ولكن لابد أن تتمرس على معرفة هذه المعاني. هل تحفظ؟ لا تحفظ، لأنك تستطيع استنباط هذه المعاني من خلال ماذا؟ من خلال السياق. لاحظوا معي، لا ليست لي، لاحظوا نأخذ نوع ثالث، يلبسون ثيابا خضرا من سندس. هل من في من سندس مثل من المسجد؟ من حيث العمل هي حرف جر، ولكن من حيث المعنى هناك من المسجد لتحديد ابتداء الغاية المكانية، من الناس بعض. طيب يلبسون ثيابا، هل المراد يلبسون ثيابا بعض سندس؟ لا. طيب يلبسون ثيابا جنسها أو مادتها سندس؟ نعم، هذا هو المراد، فيقولون هي لبيان الجنس. لذلك تقول لبست خاتما من فضة وفصلت باب من خشب أو من حديد، إذن من هنا لبيان ماذا؟ لبيان الجنس. هذا هو معنى حروف المعاني. لاحظوا أن معناها واحد، عملها واحد، ولكن معانيها ماذا؟ متعددة. هذه المعاني لا يحسن بطالب العلم أن يتعامل معها بالحفظ، وإنما يتعامل معها بماذا؟ بالتمرس على استنباطها من خلال ماذا؟ من خلال السياق. لو لاحظتم أنها تأتي للتعليل يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. من مهابته هل ابتداء الغاية؟ لا. هل هي للجنس؟ لبيان الجنس؟ لا. هل هي للتبعيض؟ لا، ولكنها للتعليل. لماذا يغضى؟ لأجل مهابته. لذلك التي للتعليل يصلح أن يكون مكانها ماذا؟ لأجل. لأجل. لاحظوا معي، سردت لكم المعاني التي ترد عليها من، وهي معاني مختلفة فقد تحتاج منك إلى تأمل، لكن من حيث العمل من في جميع المواضع حرف جر وما بعدها ماذا؟ اسم مجرور. طيب، هل المعاني تهمل؟ لا، مهمة جدا، ولكنها لا تعتمد على الحفظ وإنما تعتمد على ماذا؟ على التفهم، على استنباط المعاني من خلال السياق. حتى ما يضيع الوقت أنا سأترك أحيل هذه المذكرة إن شاء الله تعالى بعد استعراضها إلى قراءتكم، لأن عندي أشياء في آخر المذكرة تحتاج شرح. تقرؤونها، والأسبوع القادم قبل ما أبدأ في المهارة الثالثة، قلنا المهارة الأولى تحديد نوع الكلمة، المهارة الثانية تدقيق الحرف، لا نريد أن نستمر في أكثر من هذا. الأسبوع القادم سأبدأ في تدقيق الفعل. قبل تدقيق الفعل سأفتح مجال للسؤال عن أي شيء في هذه المذكرة إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي إلى الحرف الثاني، عمل إلى في جميع المواطن واحد، حرف جر، ولكن هل معنى واحد؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فائدة إلى هنا هي انتهاء الغاية. طبعا الغاية قد تكون مكانية وقد تكون زمنية. أنا أقول قرأت من العصر إلى المغرب، ابتداء غاية زمنية وانتهاء غاية زمنية. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ابتداء غاية مكانية وانتهاء غاية مكانية. لاحظوا معي المعية، قال من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله جل وعلا. طبعا أنبه هنا استدرك استدراك مهم، وهو أن قضية المعاني فيها بون شاسع بين العلماء، منهم من فصل، منهم من اختصر، منهم من ذكر البعض، منهم من توسع. لذلك هذه المسألة قابلة يعني قد تجد شيئا مختلفا عن الكلام الذي أقوله هنا في أي كتاب، هذا أمر طبيعي كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى. قالت العرب الذود إلى الذود إبل، نقول القطرة إلى القطرة ماء. إلى هنا هل هي الانتهاء الغاية ولا بمعنى مع؟ بمعنى مع. انظروا إلى قول الله تعالى والأمر إليك، يعني والأمر لك، فهي بمعنى اللام، بمعنى اللام. موافقة عند، قال رب السجن أحب إلي، تقول والله إن هذا أحب إلي من كذا، يعني أحب عندي، أحب عندي. إلى في جميع المواضع هي حرف جر وما بعدها اسم مجرور، ولكن تفهم هذه المعاني. طيب، كيف يحدث الخلاف بين العلماء في مثل هذه المعاني؟ عن طريق التأويل. يقول لك مثلا الأمر إليك، الأمر إليك بمعنى اللام، بعضهم يقول لا هي انتهاء الغاية، هي انتهاء الغاية مجازا، يعني الأمر ينتهي إليك. لذلك كيف يحصل الخلاف بين العلماء في مثل هذه الأمور؟ إنه يتوسع في الدلالة المجازية فيدخل بعض المعاني في ماذا؟ في بعض، فيدخل بعض المعاني في بعض. انظروا عن، كذلك انظروا على، لماذا قيدتها بالحرفية؟ على أساس أذكركم أن ترى عندنا هناك على ماذا؟ اسمية كنا قد ذكرناها. انظروا إلى في، انظروا إلى الباء، الباء معانيها كثيرة جدا. هذه المعاني، الباء حرف جر، لكن هذه المعاني تسببت في خلاف الفقهاء. لذلك حين قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم، الشافعي فهم أنها تبعيض، تبعيض تفيد الإلصاق، يعني إذا ألصقت يدك برأسك فقد حصل مقتضى الآية، لذلك لم يوجب التعميم، لم يوجب التعميم. غيره من الفقهاء قال لا، الباء زائدة، زائدة، هو المراد امسحوا رؤوسكم، ومسح الرأس يقتضي تعميم المسح. إذن هذه المعاني تأملها مهم جدا، وهو داخل بحول الله تعالى في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظوا معي لام الجر، اختصرت لكم، طبعا تعرفون حروف المعاني ألف فيها كتب كاملة، قد استعرضت يعني مغني اللبيب ورصف المباني والجنى الداني في هذه الإجازة، وحاولت أن ألخص لكم تلخيصا وافيا والاستشهاد على ذلك. أريد أن أقف عند ربا، عند ربا اللي في الصفحة 17. طبعا ربا دار خلاف كبير بين العلماء في مسألة دلالتها. القدامى كلهم قالوا ربا للتقليد، لذلك حين يقال رب أخ لك لم تلده أمك، فإن الدلالة هنا دلالة ماذا؟ تقليد. أتى بعد المتقدمين، أتكلم عن جيل الخليل والسيبوي وأبي عمرو بن العلاء، أتى مجموعة من المتأخرين قالوا لا، كيف؟ للتكثير، للتكثير. طيب كيف للتكثير؟ قال والله سبحانه وتعالى يقول ربما يود الذين كفروا، وهذه ليست للتقليل وإنما هي للتكثير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فهذه تدل المقام الآن في ربما يود الذين كفروا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب كاسية، هو مقام تحذير، والتحذير يقتضي التكثير ولا التقليل؟ يقتضي التكثير، ففهموها من هذا الجانب. حتى أتى ابن مالك ومن تابعه قالوا تأتي للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا. والذي أراه والعلم عند الله أنها للتقليل، للتقليل مطلقا. لذلك في قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اختلف أهل التفسير في مسألة الزمان الذي سيقال فيه هذا الكلام، فقالوا عند الموت، إنها إذا وصلت ساعة الموت تمنى لو أنه ماذا؟ مسلم. وقال بعضهم لا، في ساعة الحشر والحساب يتمنى لو أنه مسلم، ويتمنى لو تمكن من العودة إلى الدنيا. والشيخ صالح المغامسي قال لا، له رأي ثالث، قال يتمنى أنه مؤمن حين يرى عصاة المؤمنين خرجوا من النار. والحقيقة رأيه طريف جدا، لأن الآية قالت لو كانوا مسلمين، وما قالت لو كانوا ماذا؟ مؤمنين. وتعرفون أن الإسلام أقل درجة من ماذا؟ أيوة. لذلك عصاة المسلمين هم يعذبون في النار بقدر ماذا؟ ذنوبهم، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بإخراجهم. فالشيخ صالح لمح هذا فقال مقام هذا القول هو عند إخراج عصاة المسلمين من النار، فيتمنى الكافر الخالد أجرنا الله وإياكم لو أنه مسلم حتى يخرج. وأنا أقول في المواضع الثلاث هي لا تخرج عن حد ماذا؟ عن حد القلة، لأننا ننظر إليها باعتبار عمر الكفر كله. كم موقف تمنوا فيه أن يكونوا مسلمين؟ فبهذا الاعتبار لا مانع من اعتبارها لماذا؟ لا مانع من اعتبارها للتقليل، على أن المسألة فيها ثلاثة أقوال كما قلت لكم. عندنا تاء القسم أريد أن ألفت نظركم إلى شيء. أنا أسمع كثير من الخطباء وكذا يقول والله وبالله وتالله. الحقيقة هذا من أقبح ما يمكن أن أسمع على الإطلاق، أولا لأن فيه امتهان للقسم، ها؟ الأمر الثاني أن والله ليست مثل تالله. عند العربي الأصيل، العربي الذي يفهم كلام العرب، تالله تستخدم لإظهار التعجب، لذلك للقسم التعجبي. لذلك حين تعجب إخوة يوسف من تفضيل الله سبحانه وتعالى له عليهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لأن الموقف مقام ماذا؟ تعجب. إبراهيم هل يعقل أن يقسم على أن يكيد أصنامهم دون أن يقول إن شاء الله؟ طيب ليش قال تالله لا أكيدن أصنامكم، وهو نبي الرسول والله سبحانه وتعالى يقول لأخيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بل إن الله رباه جل وعلا، رباه صلى الله عليه وسلم، فأحسن تربيته، لذلك حين لم يقل إن شاء الله انقطع عنه الوحي. ها هو إبراهيم قال وتالله لأكيدن أصنامكم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه بذلك، فهو يتعجب من استضعافهم له مع أنه يعلم علما قاطعا بتعليم الله تعالى له أنه سيكيد هذه الأصنام ويحطمها. لذلك قال وتالله لأكيدن أصنامكم. لذلك هو قسم ماذا؟ قسم تعجبي لإظهار التعجب. لذلك حين تتعجب من ابنك تقول تالله إنك لمجتهد، هذه أفصح من أن تقول والله إنك لمجتهد، لأن هدفك من القسم هنا هو إظهار ماذا؟ هو إظهار التعجب. ومعرفة هذه الدقائق في كلام العرب من الأمور التي تهمنا نحن باعتبارنا المتعلمين، تهمنا في خطيبنا وتهمنا في إمامنا وتهمنا في المتحدث إلينا، أن يكون على هذا القدر من الفصاحة والعلم بنواميس العرب في كلامها. هذه حروف الجر أحيلكم على قراءتها وتفهم معانيها. أما العمل حرف جر اسم مجرور. ونفتح المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في بداية المحاضرة القادمة. ننتقل بعد ذلك إلى الحروف الناسخة. الحروف الناسخة إن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر كما ترون، وسوف نعود إليها. هل هذا هو آخر عهدنا بإن وأخواتها؟ فقط أريد فيما بعد، إذا قلت لك ما الحروف الناسخة تقول تنقسم إلى قسمين، حروف تنصب ثم ترفع، وحروف ترفع ثم تنصب. الحروف التي تنصب ثم ترفع هي إن وأخواتها، وهي واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأن سنعود وسندرسها إن شاء الله تعالى عند دراستنا لماذا؟ للجمل. أيضا كل واحدة من هذه الأحرف لها معنى بالإضافة إلى عملها، إلى عملها كما ترون مقسمة في هذا الجدول. طبعا عندنا لا النافية للجنس، أقف معها وقفة سريعة، هذه يسميها علماء الكوفة تسمية جميلة، يسمونها لا التبرئة، لا النافية للجنس، هذه التسمية البصرية، أهل الكوفة يسمونها لا التبرئة. التبرئة المراد بلا النافية للجنس لا التي يراد منها استغراق ماذا؟ النفي، النفي الكلي. لذلك يقولون هي لتنصيص النفي. لذلك كيف تعرف؟ تعرف بأن ما بعدها يكون مفتوحا ليس منونا، وإنما ماذا؟ مفتوحا. لذلك ما قال لا إله إلا الله، وإنما قال لا إله إلا الله، لأن هذا يعني استغراق ماذا؟ النفي. جنس الآلهة كامل، لا شيء ينتمي إلى هذا الجنس إلا الله. فهذا هو المراد بماذا؟ المراد بلا النافية للجنس. لذلك هناك فرق بين أن أقول ها لا شيء في نفسي، يقول لي واحد أظن يا أخي في نفسك علي شيء، أقول لا شيء في نفسي، إذن أنا برأت، لذلك سموها لا التبرئة، أنا تبرأت من أن يكون في نفسي أي شيء. لكن إذا قلت له لا شيء في نفسي، المفروض يعرف ترى ما في نفسي عليك شيء واحد، ما في نفسي عليك علوم واجد، ها إذا قلت لا شيء، ها لا شيء في نفسي. لذلك لاحظوا يوسف عليه السلام حين أراد أن يبرئ نفسه رغم ما فعل به إخوته، إلا أنه قال لا تثريب، لا تثريب عليك، ما فيه أبدا 100% ليس في نفسه أي شيء. وهكذا تكون أخلاق الأنبياء ومن اقتفى أثره. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مستحيل أحد يمسه بسوء، لأن الله سبحانه وتعالى ها قد عصمه، لكن الحساب أين؟ في الآخرة. وهكذا هذا في لا النافية للجنس، المراد بلا النافية للجنس. لاحظوا معي الحروف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، عددتها لكم، ما الحجازية ولا الحجازية، سنعود إليها إن شاء الله تعالى. المطلوب منكم في هذه المرحلة هو حفظ الجداول المشجرة وتفهم المعاني لا غير، تفهم المعاني لا غير. انتهينا في صفحة 23، انتهينا من الأحرف التي لها ماذا؟ معنى ولها عمل. أتت الآن الأحرف التي لها معنى وليس لها عمل. قبل أن أنتقل أريد أن أعلمكم في مسألة تحرير الإعراب في الأحرف التي لها معنى ولها عمل. كيف تحرر الإعراب؟ يعني عندك الآن كيف تحرر الإعراب؟ هذه مهمة نذكرها الآن في قضية الحروف. شوفوا يا إخوان، جميع الحروف، جميع الحروف لها إعراب واحد، وهو أن يقال حرف كذا مبني لا محل له من الإعراب. بنعرف إيش معنى لا محل له من الإعراب. طيب، ماذا يوضع في هذا الفراغ؟ إن كان الحرف من الأحرف العاملة فالاكتفاء بالعمل يكفي. لا تقول حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، حرف جزم مبني لا محل له من الإعراب، حرف ناسخ مبني لا محل له من الإعراب، وهذا يكفي. إن أردت أن تذكر العمل زائد المعنى فهذا تفصيل حسن. فإذا أردت أن تعرب لم بهذا تقول حرف جزم مبني لا محل له من الإعراب. أردت أن تعربها بهذا الشكل بذكر جميع التفصيلات تقول هي حرف جزم هذا العمل، ونفيا وقلب هذا المعنى مبني لا محل له من الإعراب. إذا لم يكن لها عمل فتذكر ماذا؟ المعنى. فإذا أعربت هل تقول حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب. أريد أن أبين لكم ما معنى لا محل له من الإعراب، إيش هو المحل الإعرابي أساس تفهم لماذا الحرف قلنا لا محل له من الإعراب. شوفوا يا شباب، المحال الإعرابية أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم. هل الفعل، هل الحرف يمكن أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم؟ لا، لذلك قلنا لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. طبعا الأحرف التي لها معنى وليس لها عمل أيضا سردتها أمامكم في جدول كنا قد ذكرناها سابقا من أجل تفهمها ومعرفتها، لكن نصل إلى الشيء اللي نبغى نشرحه الآن، وهي في صفحة 31: الحروف المشتركة بين ماذا؟ القسمين: العاملة وغير العاملة. لاحظوا معي، إذا ترد في العاملة وترد في غير العاملة. أين وردت في العاملة؟ وردت في نواصب الفعل المضارع. طيب كيف تكون غير عاملة؟ لأن عملها مقيد بشروط، فإذا اختل شرط من هذه الشروط انتقلت من عاملة إلى غير عاملة. لذلك انظروا في قول حسان رضي الله عنه: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. لاحظوا، نرمي فعل مضارع منصوب، ما ناصبه؟ إذا. لكن في قول الله تعالى: وإذا لا يؤتون، أتى الفعل مضارع مرفوع، إذا لم تعمل، فنقول هي حرف جواب مهمل لا عمل له، مبني لا محل له من الإعراب. لماذا أهملت؟ لأنه اختل شرط من شروط ماذا؟ من شروط الإعمال، وهذه سنأتي لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. المهم الآن هو فهم فكرة الحروف وكيف تدقق كل حرف بهذا الشكل الذي ترونه. انتقلوا معي إلى صفحة 33. قلت لما الحرفية، لماذا قيدناها بالحرفية؟ لأن عندنا هناك اسمية، ذلك كتبت لكم في المذكرة هنا اللي على اليمين، قلت تذكر أن تعلمنا سابقا أن لما قد تكون ماذا؟ اسم ظرف زمان. فلما نجاهم، يعني وحين نجاهم، إذن لما حين تكون معنى حين فهي اسم. نحن نتحدث عن الحرفية، أيضا قد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة. تكون عاملة إذا كانت نافية بمعنى لم، تكون غير عاملة إذا كانت استثنائية بمعنى إلا. هذه الأمور ذكرناها سابقا وعدنا ترتيبها هنا. هذا من فقه، من فقه ماذا؟ من فقه اللوازم. لأن عندك لما تستطيع أن تفصلها، تقول هي ترد اسم وترد حرف، وإذا جاءت حرف فقد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة. هذا هو الجزء الذي يحفظ، ليس ألفية ابن مالك. هذا هو الذي يحفظ، ليس ألفية ابن مالك. الجزء الذي يحفظ هو هذه المعرفة، بحيث أنك تحفظها وتعبر عنها أنت، تعبر عنها أنت. بعد أن تتقن ذلك، إن أردت أن تستعين بألفية ابن مالك لتذكر معلوماتك أنت لا بأس، ولكن ما تكون الأصل في المعلومة هو ماذا؟ الألفية. لا يكون الأصل في المعلومة هو الألفية. لاحظوا معي لا الآن، لا، هذا هو الفقه، هذا فقه النحو، إنها إن لا تكون في ذهنك بهذا الشكل، ترتسم في ذهنك بهذا الشكل. لا تنقسم إلى عاملة ومهملة لا عمل لها. لا العاملة عاملة في الفعل وعاملة في الاسم، لا التي تعمل في الفعل هي لا الناهية التي فيها نهي، ولا العاملة في الاسم لا النافية للجنس، ولا العاملة عمل ليس، وسوف ترد إن شاء الله تعالى. المهم الآن هو هذا الفقه العام. طيب، لا الجوابية حضرت، لا حرف لا محله من الإعراب ولا عمل، ها لا النافية لا يتناهون حرف نفي لا محله من الإعراب ولا عمل، لذلك الفعل المضارع بعده ماذا؟ مرفوع. لا النافية للاسم، إنها بقرة لا فارض ولا بكر. لاحظوا أن فارض مرفوعة، لم تؤثر فيها ماذا؟ لا، لأن أصلها إنها بقرة فارض، هذا إثبات الصفة. طيب تبغى تنفي الصفة، إنها بقرة لا فارض، وإعراب فارض في الحالين صفر، إلا أن لا نفت الصفة، وإذا شلت لا ثبتت الصفة، ثبتت الصفة. واضح هذا؟ لم تعمل. إذن عندنا لا أيضا يجب أن تعلم أنها قد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة. طيب كيف تستفيد بهذه المذكرة الآن؟ اللي يريد أن يستفيد ويتعلم، إذا مرت به لا، لا يقرأ وجه كامل، مرت به لا في الصفحة الأولى يوقف، يقولها بفتح بشوف هل لا عاملة ولا غير عاملة. هذا هو الذي يرسخ العلم في داخلك، فتدبر آية خير من أن تقرأ وجهين دون تدبر، تستخرج اللاءات التي فيها وتحدد نوعها. لو جلست نصف ساعة مع المصحف تستخرج الأحرف ثم تذهب إلى هذا المخطط اللي بإذن الله تعالى ينتقل إلى ذهنك فيما بعد. لاحظوا معي اللام، اللام هنا لاحظوا عدد اللامات التي لا عمل لها كثيرة، لذلك تفهمها مهم. عندنا لا العاملة في الفعل اللي هي لام الأمر، لينفق ذو سعة، ليستجيبوا لي، ليؤمنوا بي، ليعلم كذا، التي تجر الاسم هي اللام التي حرف جر. لكن لاحظوا معي عدد اللاءات التي لا عمل لها. عندنا اللام الأولى لام الابتداء، محمد مجتهد. تبغى تأكد هذا الكلام تقول لمحمد مجتهد، اللام هذه ما أثرت، محمد مجتهد لمحمد مجتهد، لذلك يسمونها لام الابتداء، والهدف منها التوكيد، كما في قول الله تعالى لأنتم أشد رهبة، لأنتم هي أنتم أشد رهبة. لاحظ هذه اللام لا عمل لها ولا تؤثر فيما بعدها. لاحظوا معي اللام المزحلقة، كتبت بعدها اللام المزحلقة كتبت لام إيش؟ هذه اللام اللي بعد إنا تسمى اللام المزحلقة. لاحظوا في القرآن الكريم إن في ذلك عبرة، هل قال عبرة؟ إن في ذلك لعبرة. هذه اللام التي تأتي بعد إن تسمى اللام ماذا؟ المزحلقة، لا عمل لها والهدف منها التوكيد. إن الإنسان لربه لكنود، هي أصلها إن الإنسان كنود، أي لام تأتي بعد إن فهي اللام ماذا؟ المزحلقة. طيب وإنه لحب الخير لشديد فيه لامين، وين اللام المزحلقة؟ وإنه لحب الخير لشديد، أين اللام المزحلقة؟ لشديد، لشديد يمكن أن تحذف، إنه لحب الخير. طيب اللام الأولى في لحب الخير لام مزحلقة ولا اللام الجارة؟ اللام الجارة العاملة، وإنه لحب الخير لشديد. شوفوا في هذه الآية ملمح جميل جدا. إحنا إذا أردنا أن نعبر عن البخيل نقول والله يا أخي فلان، والله يا أخي فلان شديد، ها شديد. هذا الاستخدام فصيح، هذا هو في القرآن، إنه لحب الخير لشديد، معنى شديد بخيل، أي إنه لبخيل بسبب ماذا؟ بسبب محبته للخير. إيش هو الخير؟ المال. وإنه لحب الخير لشديد، لذلك استحق الكرام أن يسودوا الناس لأنهم خالفوا السائد، إن الإنسان، الإنسان لذلك شديد. لذلك كان الفضل ليس لكل منفق، كل منفق له فضل، ولكن الفضل الأعظم هو الذي ينفق المال على حبه. أما إذا قد معه ملابس خلاص يا ترمى في الزبالة يا تتودى للهيئة أكرمكم الله، قال لا والله نبغى نتصدق بها، نبغى نتصدق بها. لكن من اللي يأخذ الفقير ولا اليتيم ويروح يلبسه جديد من السوق؟ هذه النادرة. طيب هذه اللام، لاحظوا معي الواو الحرفية، كتبت لكم تذكر أن تعلمنا سابقا أن الواو تأتي اسم إذا كانت واو جماعة، لا تنسوا هذا. ال- ال- ال- ال- ال- هذه الطريقة مرتبطة ببعضها. لاحظوا معي إن عندنا واو تجر اللي هي واو القسم وواو ربا، وعندنا بقية أنواع الواو لا عمل لها. لاحظوا معي في صفحة 37 تكلمنا عن التاء الحرفية، وذكرناكم بأن هناك تاء ماذا؟ اسمية. عندنا تاء القسم التعجبي تجر، عندنا تاء التأنيث لا عمل لها. لاحظوا معي ما الحرفية، ذكرتكم أيضا بما سبق في المذكرة السابقة، أيضا إن ثم أن، وذكرتكم بما سبق. ونأتي إلى الشيء الوحيد الذي لم نشرح حتى الآن، وهو ماذا؟ وهو حتى. الشيء الوحيد اللي ما شرحناه إلى الآن هو حتى، وقد مرت بنا كثيرا، وبها ننهي هذه المهارة إن شاء الله تعالى. وأحيلكم إلى قراءة هذه المذكرة والسؤال عنها والتدرب عليها واعتبارها دليلا دليلا لتدبر القرآن الكريم. احتسبوا عند الله جزء ولو واحد في الأسبوع، تستخرج جميع الحروف وتراجع هذا الدليل من أجل معرفة هل هو حرف عامل أو ليس عامل، ما معناه، هل له عمل ما عمله، الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. بالنسبة إلى حتى، والفراء قال كلمته المشهورة أموت وفي نفسي شيء من حتى. حضرت مناقشة في حتى، سجل فيها رسالة في إحدى الدول، فعلى عادتنا في المبالغة جاء المناقش يقول للطالب أول ما بدأ: إذا كان الفراء مات وفي نفسه شيء من حتى فقد شفيت نفوسنا، يقول لك. فأنا والله طمعني هذا في قراءة الرسالة، فقرأت الرسالة كلها أبداً وجدت علم الفراء، والله ما وجدت الله، وجدت علم الفراء. لذلك حتى يا إخوان من المباحث التي لازالت خصبة، لو استطاع أحد أن يشفي بها نفس الفراء لدخل التاريخ، لدخل التاريخ. على كل حال، الذي قاله العلماء في حتى هو أن حتى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأنا لعدة سنوات وأنا أفكر فيها، ولعلي إن شاء الله تعالى أهتدي فيها إلى رأيي بإذن الله. حتى قالوا قد تكون حرف جر، وقد تكون حرف عطف، وقد تكون حرف ابتداء. حرف ابتداء يعني يستأنف بها كلام جديد. طيب، حرف جر قالوا هي بمعنى تقريبا بمعنى إلى، لكن ما بنحطها تساوي 100% على رأي أهل الرياضيات، تساوي تقريبا إلى، لأن بينها فروق، تساوي إلى تقريبا. ويستشهدون على ذلك بقول الله تعالى عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. فحتى حرف جر ومطلع اسم مجرور، وحتى في هذا النوع ماذا؟ عاملة في الأسماء، وهي معدودة ضمن حروف الجر. يلحقون بها حتى التي يأتي بعدها الفعل المضارع. طيب كيف حتى وهي حرف جر ويأتي بعدها فعل مضارع؟ قال مثل قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، تفيئة بمعنى ترجع، حتى تفيئة إلى أمر الله. قالوا هذه حتى، يعني هذا المذكور عند العلماء، حتى هذه حرف جر. طيب كيف حرف جر وقد دخلت على فعل؟ قالوا عندنا بعدها هنا أن المصدرية، وبعدين أن المصدرية مع الفعل هي الاسم المجرور، لذلك المراد فقاتلوا التي تبغي حتى فيئها، فيئها يعني حتى رجوعها إلى أمر الله. هذا التصور البصري لهذه المسألة. التصور الكوفي شو؟ قالوا لا، بنزيد هنا نوع، بنقول حتى تأتي حرف جر، وتأتي حرف نصب، وتأتي حرف عطف، وتأتي حرف ابتداء، ويشيلون هذه حطونها هنا، ويقولون الذي نصب الفعل المضارع هو ماذا؟ حتى. فيصبح عندنا قسم جديد لحتى. لذلك قال الفراء: أموت في نفسي شيء من حتى. التصور البصري هو بهذا الشكل، قالوا التي تدخل على الفعل المضارع ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا فهي حتى الجارة، ولكنها جرت المصدر المؤول من أن المصدرية مع الفعل. على كل حال هذه حتى الجارة. الأمر الثاني حتى التي هي حرف عطف قالوا تساوي تقريبا ماذا؟ الواو. تساوي تقريبا الواو، كأن تقول قدم الحجاج أو وصل الحجاج كما يمثلون حتى المشاة. ها حتى المشاة، فلاحظوا أن المشاة هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الحجاج، لذلك أتت مرفوعة مثلها، أتت مرفوعة مثلها. من الشواهد على ذلك وصف أحد الشعراء لطرفها بالعبد، طبعا طرفها بالعبد تعرفون أنه أخذ الشعر عن خاله المتلمس، ها العبدي، وقد وقع في هجاء عمرو بن هند، فاستدعاهم لما سمع بالهجاء وأعطاهم كتاب لملك البحرين، قال خذوا الكتاب هذا وروحوا لملك البحرين بكافئكم. طبعا هم بسطوا، ما ظنوا أنه علم عن الهجاء اللي في الخلوات، ما دروا أن عليهم ماذا، عليهم جواسيس في خلواتهم. فلما اقتربوا الشاي بالخال قلبه داقنه من هذا الورقة، طبعا كانوا يختمون الأوراق بالطين ها، ولا يفضل خاتم، إذا فضل خاتم خلاص الرسالة ما لها أي قيمة. قال أقول لك والله ما بروح، وأنا والله ما قلبي يدقني. قال والله أما أنا بروح إن شاء الله الخير قدامنا، يقوله طرفه لأنه باقي شاب. فراح وجلس خاله، فتح فضل خاتم قال إذا وصلك حاملها فاقتله، فقتله، قتل طرفها بالعبد وهو شاب. لذلك شعره هذا الذي استحق به أن يكون من شعراء المعلقات كتبه وهو شاب، فلما بلغ المتلمس هرب. فأحد الشعراء يصف هذا المشهد فيما بعد، فيقول ألقى الصحيفة يعني يسخر من المتلمس، يقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد، يقول حتى الزاد ما عاد أكله، ها والزاد حتى نعله ألقاها، الموت، حتى نعله ألقاها. فالآن حتى هنا قالوا هي بمعنى ماذا؟ الواو، لأن المراد ألقى الصحيفة والزاد ونعله أكرمكم الله، فقالوا حتى هنا حرف عطف. إذا كانت حرف عطف فهي غير ماذا؟ فهي غير عاملة. طيب كيف أفرق بين حتى التي هي حرف جر وبين حتى التي هي حرف عطف؟ حتى التي هي حرف جر ما بعدها مجرور، حتى التي هي حرف عطف يوضع مكانها الواو وتعطف ما بعدها على ما قبلها ويأخذ الحكم نفسه. عندنا حتى التي حرف ابتداء المراد أنها تقطع الكلام السابق ويبدأ بها كلام جديد، لذلك في قول الله تعالى وزلزلوا، يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال وزلزلوا، ثم بدأ كلام جديد ليبين إلى أي مبلغ بلغت الحال بهم، فقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يبين لهم يعني الضيق والحال والشدة التي وصلت بهم، فقال وزلزلوا، ثم قطع الكلام وابتدأ كلام جديد يبين لهم هو الموقف، يقول حتى أن الرسول، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه أصحابه يقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لذلك هذا هو المراد بحتى الابتدائي. تقول والله يا ياخب صلينا الجمعة في المسجد وامتلأ المسجد حتى أن الناس صلوا في الشارع، هذه حتى الابتدائية هذه، لذلك نحن نستخدمها لنبين المآل الذي وصلت إليه الحال، هذا هو معنى حتى. كيف تعرف؟ تعرف بأن ما بعدها إذا كان فعل فإنه يكون ماذا؟ يكون مرفوع، وإذا كان اسم فإن ما بعدها يكون مرفوع، يأتي جملة جديدة. لذلك حتى الابتدائية تدخل على ماذا؟ تدخل على الجمل. هذا هو التنظير الذي وصل إليه سلفنا رحمهم الله تعالى في قضية حتى، ولكنهم أبقوا الأبواب مشرعة أمام العقول في التفكير في هذه المسألة، في مسألة حتى وفي مسألة هذا التنوع الذي ورد فيها في الشواهد الشعرية والشواهد القرآنية بهذا الشكل. يا إخوان مهارة التفكيك مستمرة. نحن الآن في مرحلة معرفة الكلمات، انتهينا من تحديد نوع الكلمة، ثم إذا حددت نوع الكلمة وعرفت أنها حرف فننتقل إلى مهارة أخرى وهي تدقيق الحرف عن طريق الجواب عن ثلاثة أسئلة. إذن الشرط الذي شرطناه أنها قابلة للإتقان، تحتاج فقط أنت أن تطبق ما معنى الحرف، هل له عمل ما عمله. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تدقيق ماذا؟ تدقيق الفعل، وسأقول لكم إن تدقيق الفعل يكون بالجواب أيضا عن مجموعة من الأسئلة سوف تأتيكم مكتوبة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأوصيكم بالتطبيق لأجل تمام الفائدة إن شاء الله تعالى. وبالنسبة إلى الإخوان الذين سيرون هذه المقاطع على اليوتيوب إن شاء الله تعالى سيظهر لهم شريط فيه يعني بريد إلكتروني لإرسال هذه المذكرة إليهم إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر وأفتح المجال للأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. تفضلوا شيخ. وين المجال للعلماء للاجتهاد؟ يعني هو يرفع الأذان وبعدها نجيب إن شاء الله. تفضل شيخ. بعض زملائكم يسأل يقول هي حتى يقول اختلف القراء السبعة في القراءة السبع المتواترة في قراءة هذه الآية بين حتى يقول وحتى يقول، فالشاهد في حتى الابتدائية هي حتى التي جاء الفعل بعدها مرفوعا في القراءة السبعية الثابتة أظنها عند ابن كثير وغيره حتى يقول. أما إذا كانت حتى يقول فستنتقل من الابتدائية إلى ماذا؟ إلى الجار، لأن قلنا إذا كان الفعل المضارع بعدها منصوب مثل حتى تفيئة، فهذه جارة يعني حتى قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أما إذا كانت مرفوعة وهي قراءة سبعية ثابتة فإن حتى هنا ابتدائي. زميلكم الأستاذ خالد يسأل يقول عن أي واحد بحجم الفراء يقول أموت في ناس شيء من حتى، إيش مراده بهذا؟ يجون أصحابه يقول يوصونه يقولون تشاهد، فيتشاهد يقول تراني أموت في ناس شيء من حتى، يعني خلوا بالكم من هذه المسألة واعملوا وابحثوا واجتهدوا. في مجموعة من الأبواب لا مانع أن أقولها لكم، هي لازالت قابلة للتدقيق والنظر، حتى التفريق بين الضاد والضاء ليس من ناحية صوتية، فهذا علماء التجويد أشبعوا يعني في قضية صفات الحرفين، ولكن كيف نفرق بينها كتابيا؟ السلف الأمة وصلوا إلى طريقة واحدة فقط، حصر الكلمات التي تكتب بالضاء، قالوا وما عداها فهو يكتب بالضاء. طبعا هذه الطريقة السهلة يعني طريقة الهينة، لماذا لجوا إليها على عظم قدرهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يفتح عليهم في هذه المسألة بشيء، لا يمتنع أن يفتح الله سبحانه وتعالى المتأخر بما لم يفتح على، فيمكن أن تحاول يعني إيجاد طريقة. عندنا باب ثالث من الأبواب التي لم يوصل فيها إلى ضابط، مسألة المصدر. الآن قام، إيش مصدرها؟ قيام. طيب وجلس؟ طيب ليش ما كانت جلاس زي قيام؟ ها، وليش ما كانت قامة قيوم زي جلوس؟ ها، خرج خروج، ضرب ضربا، واجتهد اجتهادا. طبعا الأفعال غير الثلاثية منضبطة، لكن حين تأتي عند الأفعال الثلاثية لا يوجد تفسير علمي لاختلاف هذه المصادر، لماذا خرج على وزن فعول وضرب على وزن فعل؟ فتقول ضرب ضربا وما تقول خرج خرجا، وإنما تقول خروجا. أيضا هذه من المسائل التي لازالت قابلة لماذا؟ للتفكير. قد تصل فيها إلى ماذا؟ قد تصل فيها إلى قاعدة تدخل بها ضمن العلماء الذين فتح الله عليهم. ما أيضا مسألة رابعة أقولها لكم، هذه قلنا حتى، وقلنا التفريق بين الضاد والضاء، وقلنا ضبط المصدر الثلاثي الفعل الثلاثي، حركة عين الفعل الثلاثي يعني خرج وضرب كلها على وزن فعل. طيب خرج إيش مضارعها؟ يخرج. طيب ضرب يضرب، ليش ما كانت كلها على يضرب؟ أو ليش ما كانت كلها على يخرج؟ أو ليش ما كانت مفتوحة مثل ذهب يذهب؟ ليش ما كانت كل الأفعال ذهب ذهب يذهب، خرج يخرج، دخل يدخل، نزل ينزل؟ ها، فاختلاف حركة عين المضارع على ست حالات هذه أيضا إيجاد ضابط لها من الأمور التي لازالت قابلة لماذا؟ قابلة للتفكير، التي لم يصل فيها العلماء إلى ضابط محكم. عندهم بعض الضوابط لأنها ضوابط تقريبية، ضوابط تقريبية لمن أراد أن يفكر في شيء من هذا. في أسئلة أخرى تفضل. حتى في الأخير غير عاملة، حتى الابتدائي غير عاملة، حتى العاطفة غير عاملة، التي تعمل فقط هي حتى الجارة وفي آخر ورقة من جسألك واحد، هل ستكون متواجد بعد العشاء؟ قل له ربما، ما التقييد والتكييد؟ ما يتطرق إلى الاحتمال؟ لا، أنت إذا قلت ربما فهل يفهم منها من السياق أن الأغلب على ظنك البقاء ولا الأغلب على ظنك عدمه؟ هذا الكلام عدم. لذلك شوف الأولين يوم قالوا هي للتقليل ما قالوا من فراغ، قالوا للتقليل مطلقا، بعض المتأخرين قالوا للتكثير مطلقا، ولكنهم من أطراف النحاة، ها يعني مثل ابن درستويه وغيره. المدققين مثل ابن هشام وابن مالك قالوا للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، فجمعوا بين المسألتين. تفضل. ايش اسمه الآن؟ معاني الحروف لها أثر؟ لها أثر في المدلول، نعم، وأنا ضربت لك مثال على ذلك فيمسحوا برؤوسكم. وهناك أشياء أخرى. إذا ما عرفت المعنى فيلجأ في ذلك إلى كتب التفسير، المفسرين يذكرون معاني هذه الأحرف، أو أنك تسردها عندك وتسألني عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أثناء التطبيق يعاد إلى كتب التفسير في معرفة معاني هذه الأحرف. معاني محصورة اللي ذكرتها لنا ولا في معاني أكثر؟ لا، أنا ذكرت لكم بحدها الأعلى. نعم، لا ذكرت لكم حدها الأعلى، لا يوجد زيادة عليها، قد تجد عند في غير هذه المذكرة أقل. نعم، يعني تحفظ المعاني ولا ما تحفظ؟ والأفضل ألا تحفظ، وإنما تتمرس على ماذا؟ على استنباطها من خلال السياق. تفضل يا شيخ. الإنسان لربه لكن نوع اللام الأولى ربه وإن والحب الخير كذلك مثلا. نعم، نوع اللام الأولى إن الإنسان لربه لكنود، أي جاحد لربه، لذلك اللام حرف جر في لربه، لكن كنود لام مزحلقة اللي هي بعد إن. أفضل كتب تحدث عن إعراب القرآن، إعراب القرآن تقصد الإعراب التفصيلي والتنظير لإعراب القرآن الكريم. الإعراب التفصيلي الحقيقة كتاب الدكتور محي الدين الدرويش، كتاب جميل للغاية، إعراب القرآن الكريم، وهو يعرب وأيضا يضع إضاءات لبلاغة الآيات، يعني يضع إضاءات ممتازة وجميلة جدا. القول الثاني قالوا زائدة، لذلك المراد امسحوا رؤوسكم. وعلى هذا مذهبنا الحنبلي أحمد بن حنبل رحمه الله عد الباء زائدة، فقال أي نعم. أيوة، هل يشف حديثك عن المسائل التي باقي مشتد فيها وكذا، هل هذا يتنافى مع قولك أنه باب النحو أولى من هذا الكلام؟ لا، أنا حين نتحدث عن قضية إغلاق باب النحو في القرن الثالث، يعني إغلاق باب الاستنباط من كلام العرب الفصحاء، لأن بعد ذلك ليس عندنا عرب فصحاء، وليس باب الاجتهاد في النحو أن تجتهد، ولكن انقرض الفصحاء بانتهاء القرن الثالث، يعني نهاية القرن الثالث إلى منتصف الرابع، حد أعلى اللي مرة مرة مرة توسع قال نهاية القرن الرابع. فهذا هو المراد بأن قضية النحو أغلق. لذلك ابن جني كان يشد الرحال، يروح البدوي اسمه أبو عبد الله الشجري في البادية يتسمع منه، وقيد ملحوظاته، قيد ملحوظاته، بل إن بعض اللغويين أسر فكان أسره في سجن، هذا السجن في بادية، فكان يكتب عن سجانيه، يكتب عن سجانيه اللغة، صاحب الأزهري صاحب التهذيب. لذلك حين نقول إنها انتهى عند القرن الرابع، نقصد الاستنباط من كلام العرب الفصحاء، وليس إغلاق باب الاجتهاد في النحو، لا، استنباط. لذلك ابن جني مثلا سمع عند أبو عبد الله بن الشجري، أبو عبد الله الشجري الأعرابي، يقول له كل من اللحم، فكتبها في الخصائص، قال وسمعته يفتح حاء اللحم فيقول اللحم. الآن البدو عندنا يقولون اللحم ولا اللحم؟ اللحم. إيش سندهم الآن في ذلك لغة؟ نقول وقد سمعها ابن جني عن أبي عبد الله الشجري الأعرابي الذي أدركه وكان يشد الرحال إليه. فهذا هو مرادنا بقضية هذا التحديد الزمني. طرفها بالعبد، المتلمس العبدي، المتلمس العبدي. رب أخي لك لم تلده أمك. كم تعرف واحد، كم زاملت واحد يا شيخ في حياتك؟ آلاف. من اللي منهم منزلة الأخ؟ قليل جدا. هذا هو المراد. لذلك العرب يقولون مستحيل من الأمور ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، والخل الوفي. يقول وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وتفضل. إيش في ماذا؟ لا المهملة. نعم، هي لا العاطفة، ذكرنا لا النافية للاسم، فهي تشمل لا العاطفة وغيرها، فقلت النافية للاسم لأنها تشمل الاثنين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا. السلام عليكم.